ولا بأماكنها ولا بما آلت، لا على حسب الظهور. إن ظهر لنا اعتمدنا الحكم الشرعي، ما ظهر لنا ما اعتبرنا به. واضح هذه القضية؟ طيب نعود إلى الصورة التي ذكرناها. الآن قال الشباب جاءوكم قالوا جاءت إمارة المدينة قالوا يا أخوة حقيقة نحن نريد الترائي للهلال، وهذا سيكون إن شاء الله في هذه السنة، سيكون لنا تقويمنا الخاص ورؤيتنا الخاصة، لا نعتمد على بلد آخر، فيمكن يصوم الناس كلهم إحنا ما نصوم، يعني وطنوا أنفسكم لهذا، أو نصوم نحن ولا يصوم أحد في العالم. نحن سنعتبر برؤية إقليمنا، إقليم العراق الشام، وسيكون له تقويمه الخاص يعني ومساكيته الخاصة. إن رأينا مثل ما يرى الناس الحمد لله، ما رأينا لن نعتمد على قوال الكفرة. لكن في ارتباط ببعض أصحاب الرؤية من الجزيرة، من أصحاب الخبرة يعني رؤية الهلال، سيكون هناك ارتباط، لأن في الغالب الجزيرة والشام يعني في شمال الجزيرة والشام إقليم مطلع واحد، وبالتالي الرؤية فيها هي رؤية في هذا المطلع. لكن لا، ستكون يعني لنا مراصدنا الخاصة شرع والإخوة يعملون عليه. طيب جاءوكم الإخوة قالوا والله اعتبار أنكم ما شاء الله تبارك الله طلبة العلم وحريصين على تحصيل العلم والمعرفة أحكام الصيام بجد، فلعلكم إن شاء الله تعالى تخرجون وتتراءون الهلال. تخرجون وتتراءون الهلال. ذهب منا لشراء التلسكوبات، ولا ذهب لشراء المناظر، والذي شاء ذهب، وانطلقتم عند قبيل غروب الشمس. شيخ ما احنا قلنا يجوز النظر بالآلات المقربة، يجوز النظر بالآلات ليس الأصل المشاهد، هذا من المشاهدة، ليس حساب، هذا ليس حساب، من المشاهدة. لكن هذا يقرب يعني ما في العادة ليس قريب. لا، لهذا أصحاب العين القوية يرونه، أصحاب العين القوية يرونه، في الغالب لا يظهر إلا لما يراه، فهو من باب تقريب ما في إشكال، هذا ذكره. طيب فذهبتم في ليلة ماذا؟ 27. ذهبتم في ليلة 27، بعثنا لكم قلنا تعالوا الله يجزاكم خير، 27 ما يرى. رجعت مرة أخرى في ليلة 28. ليلة 28، لا الله يجزاكم 29. ليلة 29، يعني طبعا لو تجلسون لو عندكم 100 تلسكوب لن ترونا في ليلة 28. لأن الهلال، لأن الشهر 30 أو 29. يوم 29. يوم 29. لا حقوش يقول لك طلع. ايش اللي طيب فذهبنا الى يوم، ذهبنا يوم 29 ليله 30. قلت لك لو عندك 100 تلسكوب ليله 29 لن ترى. يوم الثلاثاء الليله تنسب الى ما بعدها. نعم، انت قلت يوم لا ذهبنا ليوم 29 ليله 30. ليله 30 يعني بكره اما شعبان او رمضان. فتفرق الاخوه. الان اذا راينا الهلال غدا ماذا يكون؟ رمضان. طيب ما رأينا الهلال؟ ما رأينا؟ كلنا ما رأينا. غدا يكون ماذا؟ أكمل العدة ثلاثة. غدا نقول إذا نخطئ. طيب يوم خرجنا، في أثناء خروجنا تلبدت السفن، طيب وتداخلت وظهر غبار وعجة الرقة كالعادة يعني، فبالتالي ما عاد صرنا نرى السماء. فهنا ماذا يكون الحكم؟ نفطر زاد. يا حبك الفطور. إيران كان في غير مكان نرى، نذهب إلى معدان مثلا، نحاول الغبار أشد يعني، ما عاد صرنا نرى بعض يعني. ننتظر أهل العراق. ننتظر أهل العراق. العراق مع الطحن والقتال ما انشغلوا حقيقة. فقد الله مصيبه الله على شيخ مراه خلف شيخ مصيبه ها؟ شيخنا الله عليك التفسير أفلك من عدة يعني كما جاء في الحديث. طيب هذا فقدروا له شيخ الإكمال. الإكمال ماذا؟ يكون بعد الرؤية. هذا ما في محل الرؤية أصلا، ما في مجال للرؤية شيخ. يعني قد يكون فعلا صالح يعني نحن ما رأينا. يدخل تحت عموم النبي، قول النبي إن غم عليكم وغم علينا يعني. ننظر للشهر القبل، إذا كان 29 والشهر هذا مثلا 29 صحيح لقبل ولا قبل قبله؟ حيلة جيدة. فقدروا له أي ضيق عليه جانب 29 ثم نصم له يعني فقدروا مرة نفسره بإكمال عدة شباب 30 نعم. وهذه القضية هي التي حصل فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وخلاف لا ليس فيه احتياط، خلاف ليس فيه احتياط يعني. ولهذا يعني الذي يقع الذي يعمل بقول هو عند القول آخر آثم، لأن في والله خروجا من الخلاف. ها؟ يعني لا بد أن تدخل الخلاف، وتسأل الله عز وجل أن يوفقك للقول الراجح في هذه المسألة. وهذا والمشكلة دائما عند من في مذهب أحمد، هو اللي يسبب حقيقة إثبات في هذا الموضوع. يعني لماذا؟ لأنه حقيقة كان هناك تصريح جريء جدا، وذكرنا نحن قلنا الآن قلنا الصيام يكون برؤية الهلال وإكمال عدة شعبان 30 صح؟ قال صاحب العمدة ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، يعني ماذا يكون الحكم؟ صيام. ماذا يكون الحكم؟ صيام. يعني وجود صيام ماذا؟ الثلاثين. نعم. طبعا ما يقولون شرطنا واحد، لا بس ويجب انك تصوم غدا، يجب انك تصوم غدا، وذلك احتياطا وتحفظا. نعم، وتحفظا على صحة الصيام، تحفظا على صحة الصيام. ماذا كتبنا في نحن في هذا الموضوع؟ الغيم والقطر فسرناه. نعم. غيم هو سحاب القطر. نعم. هو الغبار. نعم. كنا محتجوا على هذا بحديث ابن عمر السابق فقدروا له. نعم. معناه يقدروا أي ضيق. اكتبوا. فمذهب الإمام أحمد، فمذهب الإمام، فالمشهور في مذهب الإمام أحمد، فالمشهور في مذهب الإمام أحمد هو وجوب صوم غد، وجوب صوم غد. وذلك احتياطا، وذلك احتياطا لإكمال رمضان. ذكرنا أثر عبد الله بن عمر. ذكرنا. نعم. نعم. ولما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أثر ابن عباس لما كان يوسف خرمون لابن عمر. ها؟ ابن عمر كذا. ابن عمر. ابن عمر. لا لا قلت ابن عمر. ابن عباس من شريج. لا تخلط بين أبو العباس من شريج أبو العباس. طيب قالت لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما في رمضان. تعني هي ليلة 29 يعني ليلة الثلاثين. طيب قولنا فقدروا له، ذكرنا المعنى. نعم. واحتجوا الإمام أحمد فقدر عليه. فقدروا يعني ضيقوا عليه. والتضييق يكون بأن يكون شهر شعبان ماذا؟ 29. وغدا رمضان. نعم. طيب الإمام أحمد على جلالته وإمامته، يعني الآن بعض الفقهاء الحنابل ماذا يقول؟ خلاص معنى فقدروا له يعني ضيقوا عليه. طيب فأكملوا عدة شعبان، هل ماذا تفعلون بها؟

فإنه لو فعل مدرش ما سيت الله الله تعالى أعلم وراجع إن شاء الله مساء. طيب يعني الصيام المعتاد أو الذي لعارض كفارة ونذر يجوز صيامه قبل رمضان بيوم أو يومين جيد؟ طيب صيام ما قبل يوم ويومين هل هو جائز أو غير جائز من خلال هذا الحديث؟ جائز جائز جائز جائز جائز يا أخوة بدر جائز إذا رجل كان يصوم صوما كان يصوم يعني إيه. لا هذا في اليومين ما قبل اليومين شيخ الظاهر الحديث يدل على انه جائز ان الحديث خصصه في يوم او يومين. طيب ما تقول يا مصعب جائز ولا جائز الان هل يجوز لك الصوم غدا؟ غدا طيب بعد غدا لا ما يجوز؟ يجوز ليش؟ قوله يوم او يومين ما هو مقصود انه فقط يوم او يومين انما بشكل عام انه قبل رمضان يعني مش قبل اول 15 لا الأصل أن الحديث يعني قول يوم أو يومين خلاص مفهوم غالب يعني لا مفهوم له بمعنى أنه ينهى عن صيام كل شيء شعبان قبله كمان شيخ أكثر الأشهر التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شعبان شيخ في هناك تفريق والله أعلم أن الأيام التي قد اختلط فيها صيام المسلمين والله أعلم هذه الأيام التي يقصد بها الحديث ماذا تفريق إيش التفريق بأن بالعلة أن الأيام التي قد يختلف فيها يختلف فيها حكم على المسلمين لا هذا مطلق لا تقدم رمضان مسلمين أو يوم أو يوم خلاص يصير اختلاف الناس أبو سيد على يفصل لك في هذه المسألة الله أكبر هذا هو الفصل طيب ضغط عليكم المسألة روى الإمام أحمد أصحاب السنة قبل أن تكتبوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم إذا انتصف شعبان فماذا فلا تصوم طيب إذا هل هو فيها هنا لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين مفهومه أنه يجوز صيام ما قبله هنا حدث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. صحيح؟ حديث هو الإمام أحمد وأصحاب السنة. أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وصححه والترمذي وابن خزيمة. طيب شيخ مقيد الشيخ حديث ثاني يوم أو يومين إلا صوم طيب هذا واضح ما قبل يومين؟ لهم كرامة. يجوز صومه إلا لمن كان معتادا اللي هو صوم معتاد مثلا كان صيامه اثنين خميس او يومين ثلاث يوم الحكم في الحديث في اليومين فقط ما يجوز صيامه الا ان تكون ذو عاده لكن ما قبل يومين العبره بما قبل جاءنا الان حديث ابي هريره اذا انتصف شعبان فلا تصوم يعني الان مقتضى هذا الحديث الكراهه يجوز ما يجوز نعم شرط كراهه الصيام قبل مثلا ما دون اليومين وفي اليومين تحريم هو فين شيخ؟ ها؟ 15 يوم كلها على الكراهة، واليوم واليومين يعني كذكر وليس كحصر. ها يا اخوة. تكره الشيخ تكره بعض 15 يوم تشد الكراهة قبل يومين. طبعا ماذا كتبنا احنا اخر شيء؟ وعدم التعدي عليه. فائدة ويجوز الصيام قبل اليوم واليومين من رمضان أو قبل يوم واليومين من شعبان قبل اليوم واليومين من شعبان وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن انتصف شعبان فلا تصوموا وما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا قد جاء من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وقد تفرد بروايته

نجيبه ان شاء الله. لكن على كل حال اكثر روايات تخرج منهم في كل فتره اجزاء، يعني جزء اللباس من روايه الخلال هذا يجيب كل نقول الامام احمد. مثلا كتاب الرده ونعم عن الميل المنحى والرده، هذا من اعظم كتب الامام احمد، نقولاته كلها ما فيه اي نقل، فقط اقوال الامام احمد، وهذه مهمه جدا حقيقه معرفه اقوال الامام احمد والاطلاع عليها. الشاهد تختلف الافهام في معرفه القول والصواب، كما قلنا في هذا اليوم ان الامام احمد مذهبه الصحيح ان قوله الصحيح هو الاستحباب او الوجوب. الاستحباب. طيب والصحيح؟ نعم. هنا من اهل العلم ماذا من قال؟ من قال ينظر الى قول الامام، خلاص يصير يصمع الامام. طيب والامام ينظر الى قول الامام ليه؟ وهناك قول ذهب الى ما ذهب اليه ابو اسامه، كان الشهرين الماضيين ناقصين فهذا شهر كامل، وان كان كاملين فهذا شهر ناقص، ولكن هذا غالبا لك ليس قاعده من الطريق. استانس الشيخ بالحساب الاصوب والله تعالى اعلم هو مذهب جمهور اهل العلم، وهو النهي، وهو النهي عن القول الثاني. القول الثاني كذا فهمت عليك. أولا من الوجوب الصواب هو القول الثاني وهو النهي عن صيام اليوم واليومين قبل رمضان، وذلك لصحة الأدلة، لصحة الأدلة في ذلك. شيخ قلنا يا شيخ انه راوي الحديث اللي هو الادرى بمقصود الروايه فعل بن عمر. نعم هذا من القاعده تقول والعبره، اكتبوا العبره بما رواه الصحابي لا بما راه، والعبره بما رواه لا بما راه. وقد عارض فعل ابن عمر عمار بن ياسر وفي الحديث فإن غم عليكم، وهذا صريح، فإن غم عليكم فاقدروا له، في الحديث فإن غم عليكم، وهذا صريح في أنه حال دون رؤية الهلال غيب، فإن غم عليكم فاقدروا له. اكتب ابو خزيمه. هذا في اجابه لابن عمر، هذا يرد. نعم هذا يرد عليه. نعم وهذا ماذا؟ اخرس. وهو الاحوط، وهو الاحوط، وذلك لماذا نحن نقول هذا هو الأحوط؟ الآن الآن الأصل أن الشهر إذا ثبت، الأصل إذا الشهر إذا ثبت لا يخرج إلا نعم بالوصفين الشرعيين، ومرؤية الهلال وإكمال الشهر، فالأصل كمال الشهر، والاحتياط هو الاعتماد على الأصل لا اعتماد على الظن. ونحن حينما نصوم على بناء على قول المذهب اذا صمنا، هم قالوا ماذا؟ احتياطا وتحفظا، احتياطا وتحفظا. نقول لا، الاحتياط هو ما بني على اصل، ما بني على يقين، واليقين عندنا هو ان شهر شعبان ثابت لن نخرج عنه، لن نخرج عنه، وان شهر رمضان لم يدخل، فكيف أبني الاحتياط على ما لم يدخل وألغيه عما أنا فيه؟ هذا مخالف للحقيقة، ولهذا نقول هذا هو الأحوال. مسألة ثانية، أنه إذا صمنا قبل بيوم ثم تبين أنه لم يعني ثم قدر أنه ليس بذلك يوم الصيام، فقد نفطر يوم في رمضان، قد نفطر يوم أو نقوم 31 قل يكمل ونكمل 31. نعم. يعني يصير أو استخدم إن شاء الله. طب لعل نقتصر على هذا. الله تعالى أعلى وأحكم إن شاء الله.